ايوه حصري على موقع دي جي وده عمره بيقول لك الفرحات ياما بس مش كلها زي فرحتي عشان انا مماس في وسط اهل حتتي افيجو دخلاوي بقول لك ايه ابعتها لهم من مينا ببوست فيجو دخلاوي طايش في وسط عالم رب قطش مني كل وقت انا مش عايش على لامش انا دايما اللي مقصود بعامل خلي ولاد لازم ومرشدين عشات رزينة بسبب نيتي السالمة في دايرة انت ام محطوط يا روح ما بعدك تاني راح من دلوقتي انتو الجروح السحب على اي جنب واللي انسحبش مش مسموح من عيب بيبيعوا الساعة الشرق جاها كل اللي فيها حري ورا كل ضهر الف ضهر ابطال لو على الموت بتروح من البصل من الضبابة من التقطير من راع الدولة تصدار الاسطوح ودبر برجولة وجدعنا يستولى حتى الصباح هنضرب ناري للدعوة عامة من اسناوي ودا أبرا عرسنا الغالي مليون مبروك لحودة أبرا مليون مبروك لحودة أبرا سلاحي متطرم من الفضل بعبس واتعزم واحد ألعب جولة مع أي حد حطيت بروح في المقارين أنفس في اللي قلبه جاي واللي بيخطب أعرف أحزن طريق الجرام ما كنتش حفظ لكن يخرب بيتك أسيب دايس الجرام بالجدار زمان الاحترام حرام كلها بتاكل من الكلام واللي انفعال مفهوش أفعال وارث الجرح أنا والرجولة مركز أول في أي بطولة دموكوا على ريق كاكولا لحموكوا على معدتي حلال أترجم معي مني أصلي النزاب في المعاملة عملت سيت عايش عليه شرفت نفسي في كل دم حضرت ناس باعوا في لحظه وشفت خلي كتير ناقص في كوكب البقاء للاقوى انا ما اديتش لحد فرصه انا ما اديتش لحد فرصه الهباب ده سمينا اما السيف اتفصل علينا احنا جدعان على وضعنا لغايه ما نقابل ربنا اخواتنا موتوا على بعض بنصرف ونسند ونسين هزار هزار وجد جد على مبدا واحد كلنا خدولي دورة يلا كاتش انا هلعب مع خصمي ماتش اصلي في النكش ما اقولكش يا رب اصرف ما يفخدش رميت له ناس لعم يجيبها اديته خبطة مش حاسبها التانية ايده بتندلدلها والتالتة انفس ومقام متقدر على المحافظة عشت في حياتي مغامرات اسمي مسجل خطر رسمي عامل مصايب وجنايات من العقابية للومات اسأل عني اي سجل انا مطلوب منك الدولية اسألوا تنفيذ الاحكام اسألوا تنفيذ الاحكام اخوات لنهاية المسار ابطال ماما اذا ما انطار مفيش مجال احنا المجال في وجودنا معدش في وجود بنلقي اي حد احنا معانا القطع اي محدة رسمين حدودكم خط احمر بنحدد وملناش حدود بقولك يا سنيوريت يا اجمل بنت على الخريطة انتي عارفة انك الوحيدة اللي شفت معاها حنية في حضنك حسيت بلا مجا جلال بحر حبك انا جلال انا بصراحة فيك طمعان سحران يا بنت الجنية الاسناوي ضرب نار السهرة لطلوع النار فرحة عارس نحو دبرة خد عبرة ده أقدام جزار مؤمن الكب شاب معلم قلبه فولاذ وقاله مرزم شاب مشرف نفسه بنفسه من جدع عنده كله بيتعلم يوسف الدبرة ترجمان ونحارب بس جنتلمان تكفي بس فخامة اسم محبوب من كل الورديات سعيد الدبرة أفخم واحد على مبدأي كان أنا ثابت لا الدبرة ولا بيتجاحد بس بيكسر عين الأخصام مصطفى مشاكل المغامر جنب إخواته بقلبه حاطر اذكره في الإسناء ومشاكل يخلص معاك أي كلام علي الدبرة عامل أصول في كل جسد حضور جوا الإسناء إمبراطور سيرته مذكورة بالرجولة مازن فرحات فارس أصيل واقف معاه بند التفطير داره سداد وكتفه جيل السيطرة والسلطة الأولى سعيد السيد بشجيه في حضوره بنود كتير ليه أي حكاية وقاتي فارس من الفرسان النازيه أحمد حسن العمر الندر الجدعان والرجولة الكاملة شرف الكوكب كرة كرة عامل سيرة يعيش عليها كريم حبيب على تيمو واللي على قديم ويديمه أفعاله عايشة وشهداله فارس فرسان الوردية إسلام كابونجا ده الدباب ديشا المصري وحش الكتاب في جود دخلة وهو الباب حودة عسان على إيدار وسفي القناص مع لمبار فلسي كرامة في السدر تلاتة سيطرة بقدر العجم تخربها في الشارع